أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا من كل فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا آتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه عشان خاطر يا ابو مسد بنفس الاداء برضه بنفس الاداء إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ونتسوه بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ده القرآن أهل الجنة ده مسلسل الله يفتح عليك إن الله لا يحب الفرحين الله الله الله الله وابتغ فيما ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتيك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فتح الله عليك يا مولانا، فتح الله عليك. الله الله الله الله، قرآن من أهل القرآن يا مولانا. قال إنما أوتيته على علم عندي. يا جدع يا مقرف يا مقرف يا جدع. قال إنما أوتيت علما عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. بينا قدرة الخالق في الآيات العظيمة دي. بارك الله فيك. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون إنه لذو حظ عظيم. القرآن من أهل، القرآن من أهل القرآن، احنا عايزين نسمعه مش عايزين رأي. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى صابرون. فتح الله عليك يا ابو ياض مسلم، فتح الله عليك يا ابو مسلم. فقفنا به وفي داره الأرض فقفنا به وفي داره الأرض قادر فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله يفتح عليك نور على نور يا ابو مسلم، الله يفتح عليك. لولا أن الله علينا لخسف بنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة. كل القراءات اللي عندك كل القراءات هتخديش أبدا. كل المشاهد تلك الدار الآخرة. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مفازا. أبي الحسنة فله خير منها. يمنوا النبي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فنا. الله يفتى عليه قرآن من أهل تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مفازا. أتنت فله خير منها. من جاء بالحسنات فله خير منها. الله يفتح عليك يا ابن سلم. بارك الله فيك. الله الله الله الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله يشفع عليك، بارك الله فيك. إن الذي فرض عليك القرآن لأرادك إلى معاد. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله الله الله. عظيم عظيم. قل ربي أعلم. أنا وتعالى. قل ربي أعلم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. عظم الجواب ده تاني. انا عايز اسمع، عايز اسمع الجواب ده تاني برضه. نور على نور يا ابو مسلم، سمعني الجواب ده تاني. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء وفي ضلال مبين. الله الله الله الله عليك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. الله الله الله. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. يا أبو مسلم يا أبو مسلم وادع إلى ربك وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الله الله الله أكبر الله أكبر. عيد الوصلة لتاك ولا يصبنك عن آية الله. هذا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو. ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو ولا إله إلا هو ولا إله إلا هو لا هالك إلا وجهه.

إلا هو لا إله إلا هو كل شيء إن هالك إلا وجهه. الله الله الله الله الله. القرآن من أهله يا مولانا. إن هالك إلا وجهه ويبقى عليك. كل شيء إن هالك إلا وجهه لا إله إلا هو كل شيء إن لا هالك إلا وجهه. الله الله الله الله ويسع عليك. له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. ولا تدع مع الله إله أنا قال إله إلا هو كل شيء إن هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا الله يسعى عليك. الله يفتح عليك يا ابو مسلم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا حسب الناس أن يتركوا. الله يفتح عليك قرآن من أهل ولا تدع مع الله إلها آخر عليه الصلاة والسلام لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون يا أبو سعيد له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إله أنا آخر لا إله إلا هو كل شيء ترجعون الجواب ده تاني كانوا بنفس الأداء برضه قاعد الجواب وبنفس الأداء الله ايه ده الجواب ده ما جبتوش ليه من الأول وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله أنا آخر لا إله إلا هو كل ترجعون. الله خش بينا في العنكبوت وبنفس الطريقة الحجازية دي. خش بينا في العنكبوت يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا ولا تدعوا مع الله إلهًا ترجعون. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا حسب الناس الله يفتح عليك الله يخليك ألف سنة يا شيخ الله يحفظك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ودعوا إلى ربك ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. الله يفتح عليك. عظمه فحسب الناس ان يكونوا الله يفعل أحسب الناس أن يتركوا الله يستعليك. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. قرآن جميل، قرآن جميل. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. الله يفتح عليك. ساء ما يحكمون. الله أكبر. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يا نايا لقاء كده يا مولانا فإن أجل الله لآت. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. وهو السميع العليم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله وهو السميع العليم من كان يرجو لقاء الله فإن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم.